نشرت وسائل الإعلام الجورنالية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون في الأيام الأخيرة. وكالتا تاس وتيفيروس الروسية الثاني وقناة فونغخوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيشين ووكالة كيودو اللبنية والصحيفة الهندية رايزينغ أوروبا والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لتراسة الجمسونجية الجمسونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراسة فكرة جوتسي نقلت خبر مفارق أن القائد المحترم كيم جونغ أون قام بتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة رقم 380 للجيش الشعبي الكوري. هذا وحملت جمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت خبرا موثقا أن القائد المحترم أخذ صورة تذكارية مع المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد مصر الديمقراطي الكوري، ونشر الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية نفس الخبر مع خبر عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمؤسسة 25 آبو للصيد الأسماك التابعة للجيش الشعبي الكوري والتي تبرع الأسطورة الجديدة في صيد الأسماك. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.